قال الإمام: فصل. ومن أراد المقام بمكة فلا توديع عليه، لأن الوداع للمفارق. سينتقل المؤلف إلى ماذا؟ إلى طواف الوداع. يقول: الناس ينقسمون إلى قسمين بالنسبة بعد أن قضوا حجهم ولم يبق عليهم إلا شيء واحد، هو طواف الوداع. وطواف الوداع لا يشمل جميع الناس، ولكنهم ينقسمون قسمين: ففريق من أهل مكة أو من المقيمين فيها أو ممن له رغبة أن يبقى بمكة، فهؤلاء لا طواف عليهم، يعني ليس عليهم طواف وداع. وأما الذي يريد أن يخرج فينبغي أن يكون آخر عهده بالبيت إنما هو الطواف، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليكن آخر عهده بالبيت الطواف، لأن هذا بيت الله العتيق، هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فينبغي أن تودعه إن أردت أن تخرج من مكة. ووداع البيت إنما يكون بالطواف، وهذا الطواف يسمى طواف الوداع وهو واجب. إن تركته فعليك دم، وإن فعلته فلا شيء عليك. نعم، ولكنه يخفف عن الحائض والنفساء، لأنها بذلك لا تستطيع أن تطوف، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. نعم. قال: ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك، يودع البيت بالطواف، يعني حتى يودع البيت بالطواف. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. قال: ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون آخر عهده بالبيت. لكن ليس معنى هذا ربما أنك طفت طواف الوداع فأقيمت الصلاة، هل يقال بأن الصلاة فصلت بين سفرك ووداعك؟ الجواب لا، أنت أيضا طفت طواف الوداع ثم ذهبت لتأخذ أغراضك من الفندق والشقة، هذا لا يعتبر حقيقة تأخرا. أيضا طفت طواف الوداع ثم حبستك السيارات ساعات، هذا لا يعتبر تأخرا، لا يعتبر انشغال، لكن ذهبت تبيع وتشتري أو نمت أو بقيت أو، فهذا هو الذي يعتبر قطعا لطواف الوداع. أما أمور ضرورية تعملها أو حاجات تحتاج إليها، تريد أن تأخذ طعاما معك أو شراب في طريقك، فهذا لا يعتبر قطعا لطواف الوداع. قال رحمه الله: ويجعل فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمت إعادته للخبر. يعني إنسان ذهب يبيع ويشتري أو أقام رجع إلى الفندق ونام فيه وأكل وشرب، هذا قطع. أما مررت بالفندق لتحمل أغراضك أو ذهبت وأنت في طريقك لتأخذ ما تحتاج إليه أو ذهبت لتأخذ أسرتك معك أو لتنضم إلى رفاقك، فهذا ليس فيه شيء ولا يعتبر قطعا للوداع. وإن صلى في طريقه أو اشترى لنفسه شيئا لم يعده. رأيتم؟ يعني صلى في الطريق قبل أن يخرج من مكة أو حتى صلى في الحرم أو اشترى لنفسه أغراضا يحتاج إليها في الطريق، فهذه لا تؤثر على طواف الوداع، لأن هذا لا يخرجه عن كونه وداعا. وإن خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع، فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم. فإن رجع بعد بلوغ، قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على الدم؟ العلماء يستدلون في كل تلكم الأمور في أثر عبد الله بن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، وهذا نسك، وهذا النسك واجب فيلزمك دم. قال: فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم، لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول. والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفساء خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر، إلا أنه يستحب لها أن تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع. قال: وإن نفرت فطهرت قبل مفارقة البنيان لزمها التوديع لأنها في البلد، وإن لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لأنه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد. إذا رأيتم أيها الإخوة أن أعمال الحج ليست بشاقة، ولكنها في الحقيقة يسير فيها الإنسان سير الرخاء.